عند البيع، تكون للبائع كمال العبد إلا إذا اشترطه المشتري، فهو قياس على مال العبد يجوز. طيب، رجل باع نخلة فيها 6 صنوان، 2 مؤبران و4 غير مؤبر. كل 6 للبائع؟ يعني كل 6، ما ذكرنا الا 6، فأتوهم من شيء ثاني. نعم. طيب، ما لم يؤبر فتكون لمن؟ فكل البائع. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعه. طيب، هل الحكم معلق بالتأبير أو معلق بالتشقق؟ على المذهب علق هو بالتشقق على كلام المؤلف، وذكرتم على أن الراجح أنه غير قصد التأبير بما نعلم، وفيما رجحناه نظر. نعم، النظر الآن ما. لا، أن تقول ذكرتم، يعني إذا قلت ذكرتم معناه أنه غير مقتضي. طيب، إذن الصحيح أنه معلق بإيش؟ بالتأبير، لأن هذا هو أفضل حديث، ولأنه بعد التأبير تكون نفس البائع متعلقة به لأنه عمل فيه عملا بخلاف ما قبل التأبير. طيب، رجل باع نخلها، هداية الله، باع نخلها وفيها عصب يابسة، فلمن تكون العصب اليابسة؟ تعرف عصب النخل؟ أغصانه هذا العصب. أسألك الآن، هل العصب اليابس يتبع النخلة ولا لا؟ لا لا، العصب ما فيه ثمر، لكن يابس، ولو كان يابس توافقه؟ لا توافق. لأنه منفصل. لا، ما قطع بارك الله فيك، هو لو قطع ما في إشكال، لكن اليابس يعتبر للبائع كالثمن المؤصل، لأنه أنت الشجر لا تنتفع به ولا ينمو، فهو كالثمرة المؤبرة. طيب، فيها باع نخلة وفيها وجه، هنا نعم، ما تعرفه؟ الولد الصغير في النخلة، طيب، من عندهم جواب آخر؟ هل أولاد النخل الصغار تتبع النخل أو هي كالثمرة منفصلة؟ الجواب أنها منفصلة، ما لم ينص عليها أو ما لم يكن الجذع واحد، إن كان الجذع واحد فهو يدخل، يعني في أحيانا تكون النخلة يطلع جذع واحد ثم يتفرع، وأحيانا تكون الغريسة عروقة في الأرض ما لا تخل في الأرض. طيب، على كل حال أتينا بشيء لم نقله. بس متى يصح بيع الثمر مو الشجر؟ متى يصح بيع الثمر قبل الصلاة؟ نعم، آدم. ها؟ إيش؟ لا، الثمر متى يصح بيع الثمر

فصار عقدين. أما إذا اشتراه وقد أبر ثم اشترط أن الثمرة له فهذا عقد واحد، ودخول الثمرة هنا تبع للأصل، دخلت بشرط لا بعقد، هذا هو الفرق بينهما. نعم. إن باع أرضا تشمل الميراث، وقلنا شيخ أنه لا تفصيل. نعم. سامحك الله ورزقك فهما. التأبير عدمه هذا في مسألة إذا باع النخلة، إذا باع النخلة فقط دون الأصل. ها واضح؟ نعم. نعم. إلا بإيش؟ أي نعم، مثل النخلة. أظن انتهينا، باقي شوي لكن ما يضر. مناقشة. ابتداء من انباعه مطلقا كذا. رجل باع ثمن قبل بدو صلاحه ولم يشترط القرض، الأخ سؤال لك. أي نعم، اشترى ثمرا لم يكن صلاحه ولم يشترط القرض. لا يجوز ولا ما يجوز؟ ها لا يجوز، لا ما هو يطلب به، لا يجوز، لأن هذا البيع لم ينعقد، والبطلان فرع عن العقاد. إذا البيع صحيح، الدليل لا، هذا في النخل، إذا باع نخل لكن مش الحديث. نعم. طيب، أن رسول نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس ما تزهو؟ قال تحمر أو تصفر. إذا باعه بشرط القط. إذا باعه بشرط القط. نعم. فلو أن يقطع ويقطع البيع. يصح البيع. نعم. كيف يصحنا عن رسول مع النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاه؟ لانه شرط عليه انه يقطع في الحال، فاذا قطعه في الحال فان البيع، لانه يعني لم يقع في النهي الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ يقال ان النهي العله من ذلك حتى لا يكون نزاع بينهما. نعم. اشترط القطع في الحال وقطعه فلا يكون، فلم يكن نزاع بينهما. نعم، هذا كان، لأن سبب الحديث هو أنه كانوا يبيعون التمر قبل بدو صلاحه فيحصل فيه اختلاف، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام. رجل اشترى جزة من البرسيم وتركها لمدة 10 أيام 20 يوم فنمت. يبطل البيع. العلة؟ لأنه زاد شيئا ولم يتميز، اختلط حق البائع والمشتري ولم بشكل لا يعني فيكون هناك شهادة. طيب أنت قلت المذهب، هل معنى ذلك أن قول آخر؟ نعم، هناك قول آخر وهو كان برضا البائع، لأن هذا حق للبائع. هي تتنمو برضاه أو غير رضاه؟ لا، كانت تبقيته حتى النمو. نعم، برضا البائع، فإن في هذه الحال نقول أنه يصح، لأن الزائد حق للبائع. يعني لا يقل البيع. لأن حق البائع وقد تنازل عنه فلا يبقى إشكال مثلا. ما معنى قول المؤلف عقيل اشترى عرية فأثمرت؟ فأفنى. أي اشترى نفعا فيه مثال. هذه أول مرة ما شاء الله. عبد الله يشتري رطب في فوق الرسول صلى الله عليه وسلم في تمر، نعم ثمرة من بشوره، ومن الشروط أن يشتريه فإذا أثمر زالت الحرورة البيع فيه. العرية معناه أن يشتري رطبا على رؤوس النخل في تمر قديم، فهذا رخص له في ذلك لأجل أن يتفكه مع الناس بالرطب، فإذا ترك الرطب حتى أثمر فات المقصود من هذا البيت فيقصد كذا. أنتم من هكذا كلكم؟ طيب على من يكون الحصاد واللقاط والجذاب؟ شراك المشتري. لماذا؟ نعم فيلزم تفريغ ملكه عن ملك البائع. طيب رجل باع ثمرة نخل وقد بدا صلاحها صحيح. طيب اذا كان مع هذه النخلة نخلة أخرى لم يبدو صلاحها فصل. وإن كان من نبع واحد من الجود، إن كان يعني يستحق البيض، وإن كان من مثلا متفرقة فلا يشيء، وكذلك فيه تفكير. مثلا إذا كان الأخ الواحد على المظهر، على المظهر الأقل من السنة يستحق، وعلى المظهر لا يستحق إذا كان الأخ الأكبر. نعم. والصحيح هو الحمد لله. أحسنت، بارك الله فيك. جيد. يعني إذا باع ثمرة نخلة بدا صلاحها وضم إليها نخلة أخرى لم يبدو صلاحها من غير جنسها فإيش؟ فالبيع لا يصح. من جنسها يعني قصدي من نوعها، ولا الجنس التمر كله جنس واحد، من نوعها. فإن باعها صفقة واحدة، إن باعهما صفقة واحدة صح البيع، يعني معناه بعقد واحد، وإن باعهما بعقدين لم يصح. هل التفصيل هو المذهب وهو الصحيح؟ وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يصح أن يبيع أختها من نوعها وإن كان بعقدين. إنسان اشترى ثمرة نخلة، إبراهيم اشترى ثمرة نخلة فأتتها آفة من السماء فأسفت الثمرة أتلفتها. ومن على البائع؟ البائع الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. نعم. وقال إذا بدأ من أخيك فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك فهو حق. طيب لو اشترط على المشتري أنها إن تعيبت أو تلفت فلا ضمان على البائع. لا يصح. لماذا؟ نعم. طيب صحيح هذا جماعة؟ نعم، لأن هذا خلاف ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون شرط باطلا لا يظن يظهره. طيب لو كان العيب قد بدا فيها، قد بدا فيها، وقال البائع للمشتري أريد أن تبرئني من عيبها فأبرأه، يصح؟ نعم. السؤال إبراهيم، أقول لو كانت هذه الثمرة قد بدأ فيها العيب واشترط البائع على المشتري ألا يرد، يصح؟ لماذا؟ لأن المشتري قد تنازل عن حقه. لأن العيب موجود الآن ورضي به. بخلاف ما لو قال إن تعيبت فلا رجوع، لأن هذا مجهول. صحيح يا جماعة؟ وهو كذلك. طيب، اشترى عبدا ليس له مال. محمد، نعم نعم، يصح البيع؟ ما له مال. طيب له مال؟ أيهم؟ البائع. البائع. طيب، إلا أن اشترط المشتري. الدليل؟ من باع عبدا فماله البائع. قاله محمد أنت كيف الدليل؟ إذا من قول من؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كم من باع عبدا له مال فماله الذي باعه للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. كذا؟ طيب، هل يشترط في هل يشترط علم المال الذي معه؟ على حسب خطب المشتري. نعم، خطب العبد فلا يشترط. نعم، خطب المال الذي مع العبد فلا يشترط. إذا قفل المال اشترط جميع شروط البيع. طيب أحسنت. اشترى عبدا، سؤال لك، اشترى عبدا عنده مال من فضة بألف درهم والدراهم من الفضة، هل يجوز هذا أو لا؟ اشترى بكم؟ اشترى إنك يسر تشتري ثلاثين أكثر أقل تساوي بإيش؟ لا، هم من دنانير دراهم، دراهم العبد معه دراهم، وهذا اشتراه بدراهم. لابد أن يكون المال الذي يشتري فيه مساوي لمال تلاقع في الربا، إذا كان مساوي وقع في الربا، لأنه بيجيه ماله ويسر عبده يحسب قدر العبد. كيف؟ يشتري بثمن عقد العبد مثلا يسوى 200 درهم، نعم، ومعه 800 درهم، واشتراه بألف درهم، يصح؟ إيش؟ هل السؤال هل يصح أو لا؟ ليش؟ ما قصد المال؟ لأن نقص الفضاء، يصح وإلا مقصد المال، لكن لاحظ أن المثال الذي ذكرنا العبد يساوي 200 واشتراه ومعه 800 درهم واشتراه بألف درهم، هنا نقول لابد أن المشتري يقصد المال 800 درهم، يعني لا شك أن المال له فيه قصد. طيب، إذا الخلاصة نقول إذا اشترى العبد وماله بمال من جنس الذي معه وهو مما يجد فيه الربا، نظرنا إن كان قصر المال فإنه لا يصح البيع لأنه يسمى مسألة مبعج وجهة، وإن كان المال الذي عنده من غير جنسه فلا بأس، لكن إن كان ذهبا أو فضة وهو يريد المال، إن كان ذهبا وهو يريد المال فلا بد من التقابض قبل التفرق. اشترى إنسان ثمرة نخل، محمد، اشترى إنسان ثمرة نخل وأصابتها آفة من السماء فتلف، ما الحكم؟ على من؟ ما في التفصيل. الرجل قبض النخل للمشتري، أخذ هذه النخل، ما علم أنت وياه قبل أو قبل القبض؟ لا، بعد القبض. كان بعد القبض فضمان المشتري، فعليه ضمان. فالدليل الذي أرسل لك قال أمر بعض الجواح. طيب، إذا أمر بعض الجواح ما معلش، أضمان البائع يقول

كلكم فاهمين هذا؟ طيب المسلم بماذا انتفى؟ انتفى بأنه سوف يكون الثمن أقل من بيع الحاضر. يعني مثلا إذا كان 100 صاع البر تساوي 50 سيسلم إليه 40، لا بد أن ينتفع. لو أراد أن يسلم إليه بالثمن العادي ما طاع، لأنه لو أسلم إليه بالثمن الحاضر صار كأنه قرض، فيقول بدل من أن أقتل السلم وأتعب معك خذ قرض. فصار كل من المسلم والمسلم إليه مستفيدا منتفع. أما المسلم إليه فينتفع بالدراهم التي تحصل عليها، وأما المسلم فينتفع بإيش؟ أين بنقص الثمن، لأنه يعني سيأخذها بثمن أقل، فهو من محاسن الشريعة الحقيقة. إيش؟ نقول أنه صحيح سواء سمي سلما أو لا. المذهب لا يخل. يقول لا بد يعقد عقد جديد في لقص البيع، ما يكون سلم ولا يصح، ما يصح العقد. أي نعم يكون سلما أو بيع كل واحد. نقول لأن الحديث لا يدل دلالة واضحة على الاشتراط أن يكون مؤجل. قال ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط. يصح السلم بألفاظ البيع، يعني يقول اشتريت منك 100 صاع بر بعد سنة بهذه الدراهم، ويقول الثاني المسلم إليه، لا إذا أراد المسلم إليه يقدم يقول بعت عليه 100 صاع بر تحل بعد سنة بمئة ريال، فيصح بألفاظ البيع. إذا قال قائل كيف يصح بألفاظ البيع؟ يقول نعم، لأنه نوع من البيع، فالبيع أعم. يصح بألفاظ السلم والسلف، مع أن السلف يطلق أحيانا على القرض، لكن لما كان العقد على هذا الوجه تعين أن يكون إيش؟ أن يكون سلما لا قرض بشروط سبعة. شروط سبعة، هذه الشروط زائدة على الشروط التي للبيع، لأنه يشترط هذه الشروط السبعة مع شروط البيع السابقة فتكون زائدة على ذلك. أحدها انضباط الصفات، والمراد بقوله انضباط الصفات يعني إن كان انضباط الصفات، يعني أن يكون انضباط صفاته ممكنا. وبماذا يحصل الانضباط؟ قال بمتين وموزون ومزروع. فقوله بمكيل، إما أن نجعل الباء بمعنى الكاف يعني كمكيل وموزون ومزروع، وإما أن نجعل بمكيل أي بكيل مكيل، لأن الضراس فأتي بكيل مو بمكيل. المكيل هو الذي وقع عليه العقد، وانضباط الصفات يكون بالكيل والوزن والذرة. طيب، والظاهر أن المعنى الأول أحسن، أن الباقي معنى الكاف، لأنه سيأتينا أن الصفات يمكن تنضبط غير ذلك. بمكيل مثل البر، موزون كاللحم والسكر وما أشبه ذلك، مذروع كالأقمشة والفرس والحبال وما أشبهها. نعم. وأما المعدود، لأن عند بقي المعدود وهو الراس، المعدود فيه التفصيل. المكين عرفنا يمكن الانضباط بالكيل وبالوزن وبالذرة لأن المثال المعروف، والصنجة التي يوزن بها معروفة، والذراع الذي يذرع به معروف. لكن المعدود هل يصح في المعدود؟ في التفصيل نقول إن أمكن انضباطه صح، وإن لم يمكن فلا. البرتقال لا يمكن انضباطه، ليش؟ بعضه صغار بعضه كبار فلا ينضب. البطيخ لا ينضب، وهلم جرى. المهم المعدود لا بد فيه من أن تقول. قال وأما المعدود المختلف كالفواكه فلا تقسم فيه لأنه مختلف، يختلف اختلافا عظيما. بعض البرتقال على قد الترج وبعض على قد اليسر، فتختلف اختلافا عظيما. فإذا قلت أسلمت إليك 100 ريال بألف برتقال، نعم لا يصح برتقال، كيف نربطه؟ لذلك لا يصح. يقول كالفواكه والجنود أي نعم ما لقى والبقول. إيش البقول؟ البقول هي الزرع، الزرع الذي هو كالمثل البصل كراث وما أشبه ذلك، هذه أيضا لا قصر لأنه لا يمكن انضباطه. تقول أسلمت إليك 100 ريال ب100 حزمة من البصل، نعم يصرف ولا ما يصرف؟ لا يصرف لأنه ما يمكن انضباطه. قال والبقول والجلود، الجلود أيضا لا يمكن انضباطه. يقول أسلمت إليك 1000 ريال ب100 جلد شاة، يصح؟ ليش؟ تختلف اختلافا عظيما بالكبر والصغر والقوة وحسن السلخ. بعض الذين يسلخون يأتي الجلد وكأنه منهم لأن ما يعرف يسلخ، وبعضهم يكون جيد وبعضهم يكون يلحق لحم الجلد. فالمهم أنه لا يسلخ الجلد. كذلك الرؤوس، الرؤوس لو استمت لك مثلا 1000 ريال ب100 راس شاة بعد سنة تختلف، لماذا؟ لأن الشاة الذكية رأسها كبير وغير الذكية رأسها صغير. توافقون على هذا على طول؟ لا نفع، لكن لأن الرؤوس تختلف لا شك. حتى لو قلت 100 راس شاة رباعية مثلا لا يصح لأنه يختلف. بعض الظان إذا رأيت رأسه وتقول هذا رأس بقرة تقريبا، وبعض يكون صغير جدا. طيب يا الرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط. الأواني قسمان، قسم مختلفة الرؤوس والأوساط وهي التي تكون منتفخة في الوسط ورأسها مضموم، هذه لا يصح. ليش؟ لأن الصناعة فيما سبق صناعة باليد، وقل أن تنضبط الصفة. أما الآن فالصناعة بالآلات، فإذا قلت أسلمت إليك بأوان من طراز كذا وكذا يمكن ضبطه ولا ما يمكن؟ يمكن الآن، يمكن بالضبط وأشد ضبطا من المكيل والموزون. أما فيما سبق فلما كانت الأواني تصنع باليد صار ضبطها صعبا. وفهم من قوله رحمه الله المختلف في الرؤوس والأوساط أنه لو كان رؤوسها وأوساطها سواء لجاز مستلم عليه، لأنه يمكن ضبطه. كيف تنضبط؟ قدر أنها مثل المصورة يمكن ضبطها بالسمك، فإذا ضبطنا أعلاها انضبط السلوح لأنها لا تختلف. أما التي تختلف فلا تستلم فيها لما سبق. هذا فيما كان في زمانهم، وأما في زماننا فإنه يمكن لكن تحدد

حاجة كل من المسلم والمسلم إليه إليه المسلم إليه ينتفع بإيش؟ المسلم بالثمن. والمسلم ينتفع بالمسلم يعني بزيادة بزيادة المسلم. طيب قال بعض الناس إن السلم على خلاف القياس لأنه بيع معدوم، فبماذا نجيبه؟ قال إنه موافق القياس لأنه لا يخرج عن بيع موفوق وبيع موفوق جائز. إيش؟ قال إنه بيع السلم موافق القياس لأنه يشبه بيع الموفوق. بعيش؟ يشبه بيع الموفوق. المغصوب؟ الموفوق. المغصوب. وبيع الموفوق جائز حتى لم يكن موجودا مقطعا. ما ضاع. نعم. لا لا. يعني يشبه الإيجار والمنافع معدومة. إن قال الإيجار أيضا خارج القياس. له الواقع أن نقول ليس بها معدوم في الحقيقة لأنه ضلع موصوف في الذمة. أنا لم أدع عليك شيء معدوما ليس بملكي حتى يدخل في الجهالة والغرر. هذا موصوف في الذمة. وأيضا كما قال الأخ عبد الله قاعدة مفيدة، كل ما ثبت بالشرع فليس مخالفا للقياس، بل كل قياس يخالف ما جاء به الشرع فهو قياس باطل لا شك. واضح؟ وهذا يغني عن كل شيء. نقول القياس الذي يخالف النص هذا قياس باطل ولا يبرز به، تمام. وثم نقول ثانيا ان السلم لم يخالف القياس لانه ليس بيع شيء معين ولكنه بيع شيء موصوف في الذمه. هنا طيب السلم له شروط كم يا حامد؟ بالإضافة إلى شروط البيع. صحيح. طيب هل يصح بيع الجواهر يا أحمد؟ نعم. بيع الجواهر لا يصح. لا يصح. هل يصح السلام فيها؟ إذا لا يصح البيع ولا السلام فيها. يصح البيع دون السلام لأن غررها يزول بالمشاهد وبعدها تشاهد، فيصح فيها البيع ولا يصح فيها السلام لأن هذا يمكن انضباطها. هل يصح السلام في الحيوان؟ نعم يصح. خطأ. نعم. يصح إلا في الحامل. إذا في التفصيل الحيوان الحامل لا يصح وغير الحامل يصح. لماذا لا يصح عقيلي؟ غايب. نعم. لا يمكن ضرب. صحيح. نبدأ عن الدرس. الجديد يقول المؤلف رحمه الله الثاني أي من شروط السلم ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. ذكر الجنس والنوع لا بد أن نعرف الفرق بين هذه الأمور الثلاثة الجنس والنوع والواحد بالعين. الجنس والنوع والواحد بالعين. الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع واحد الجنس، والواحد بالعين واحد النوع. مفهوم؟ طيب